الرحمن الرحيم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. أيستدعي نحن معتذرين عزاء المرحومة الحاج سعد محمد الفاز زوج الأستاذ يحيى وتعقيم السلام من استراد المقام امام المنزل. اي السادة نحن متازلية عزائي المرحومة الحاج سعد محمد الفاز زوج الاستاذ يحيى والي وتعقيم السلام من استراد الحاج سيد عبد الكريم الغيطاني القارئ بالاذاعه والتلفزيون جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي فليتفضل مشكورا. you call Oh, What? ربنا يقويك. ما هو وجه Yeah. Oh, شكرا الله سعيكم جميعا.